الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا بارك الله فيه وغفر له وللحاضرين: القاعدة الواحدة والخمسون: كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو خالف الإجماع القطعي الثابت بالتواتر فقد كفر، كمن عارض إجاب الصلاة وأنكر فرض الصوم. هذه من جملة المكفرات التي يخرج بها الإنسان عن دائرة الإسلام. فإذا أنكر الإنسان معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا. وإذا سمعتم العلماء يقولون أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني أنكر شيئا قد انتشر العلم به وصار يعلمه الصغير والكبير والذكر والأنثى حتى لا يكاد أحد ينكره لاشتهار علمه، كالعلم بوجوب الصلاة، فإن جميع المسلمين مؤمنون بأن الصلاة واجبة حتى صار وجوبها يعلمه الصغار والكبار والذكور والإناث. فالعلم بوجوب الصلاة انتشر وظهر وكثر وأطبق في الأمة كلها حتى صار يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى لو أراد أحد أن ينكر ذلك لما استطاع ولما وافقته الأمة على ذلك. ومثلها كذلك وجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج ووجوب بر الوالدين، كل هذه صارت مما يعلم من الدين بالضرورة، لا تحتاج إلى تعلم ولا تحتاج إلى شيخ يشرح لك المسألة، لأنها صارت من العلم المنتشر في الأمة، بل حتى الفساق صاروا يعلمون هذا الأمر، بل إن شريب الخمر يعلم هذا الأمر، أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة. فإذا صار العلم بالشيء منتشرا بين فئام الأمة وصار يعلمه الجميع، فهذا هو الذي يقصده العلماء بقولهم: المعلوم من الدين بالضرورة، أي حكم ديني يعلمه الجميع ضرورة لا يستطيع أحد أن ينكره. فإذا جاءنا رجل وأنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا. كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة يعتبر كافرا. بل حتى لو جاءنا رجل وقال إن الخبز حرام فقد كفر، لأن حل الخبز صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن خالف في حليته فحرمه فقد كفر. أو جاءنا رجل وقال إن الزنا حلال إذا كانت المرأة موافقة فإن هذا كافر، لأن تحريم الزنا صار من المعلوم من الدين بالضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن يجمعه لك أن كل شيء انتشر علمه في الأمة وصار يعلمه الجميع ولا يخفى على أحد من فئام المجتمع، فإن من عارضه وأنكره فإنه يعتبر كافرا. ثم قال: ومن أنكر الإجماع القطعي كفر. الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع ظني وإجماع قطعي. أما الإجماع الظني فهو ذلك الإجماع المنقول عن طريق الآحاد، ذلك الإجماع المنقول عن طريق الآحاد، والذي لا تعلمه الأمة كلها وإنما يعلمه أهل الاختصاص. فهناك إجماعات في علم الأصول لا يعلمها إلا علماء الأصول، وهناك إجماعات في الفقه لا يعلمها إلا من تمرس في الفقه ونظر فيه. هذه إجماعات لو أنكرها الإنسان فإنه لا يعتبر كافرا، لكنه يعتبر مرتكبا لمحرم يجب عليه الرجوع عن هذا الإنكار، لأن الإجماع بنوعيه يجب قبوله واعتماده وتحرم مخالفته، لأنه دليل من أدلة الشريعة يجب قبوله وعدم مخالفته. لكن من خالف إجماعا خفيا في الأمة يقتصر العلم به على أهل هذا الفن، هذا لا يعتبر قد أنكر معلوما منتشرا بين الأمة بالضرورة. لكن هناك أنواع من الإجماعات توارثتها الأمة خالفا عن سالف وانتشر العلم بها في الأمة، كالعلم بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، كوجوب التوحيد وحرمة الشرك وحرمة بناء المساجد على القبور وحرمة فعل قوم لوط وغيرها من المحرمات التي أطبقت الأمة على حرمتها إجماعا قطعيا منقولا بالتواتر، توارثته الأمة الخالفة عن الأمة السالفة لم يخالف فيه أحد. والعلم به ليس مقتصرا على أهل الفن، بل يعلمه أهل الفن وغير أهل الفن والكبار والصغار، فهو معلوم من الدين بالضرورة. فإن من أنكر هذا الإجماع القطعي المنتشر المنتشر بين الناس هذا يعتبر كافرا. فأي إجماع قطعي نقل في فئام الأمة بالتواتر فإنه يعتبر منكره كافرا. وأما من أنكر الإجماع الظني فإنه مرتكب لحرام لمخالفته للإجماع، لكنه لا يعتبر كافرا. فإذا هذان نوعان من أنواع الردة، من وقع فيها فقد ارتد. إذا أنكر الإنسان معلوما من الدين بالضرورة كفر، وإذا أنكر الإنسان إجماعا قطعيا فإنه يعتبر كافرا. نعم. القاعدة 52: الأصل في باب الشفاعات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا إثبات شيء منها إلا بدليل، فهي غيب، وباب الغيب مبني على التوقيف. المقصود بالشفاعات هي ما سيكون يوم القيامة في العروصات، فلا يحل لنا أن نثبت شفاعة ستكون يوم القيامة في العروصات إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، لأن تلك الشفاعات التي ستكون يوم القيامة نوع غيب، وما كان من أمور الغيب فلا يجوز التخوض ولا الدخول فيه إلا ببرهان صافع ودليل قاطع. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى تلك الشفاعات فوجدوها كما يلي: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي من جملة الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة إذا جاءوا عند أبوابها لتفتح لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأجده مغلقا، فأطرقه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ثم يكون أول من يلج الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم مولوجا للجنة أمته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه باطنا وظاهرا. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ليخرج من الدرك الأسفل من النار، حتى يجعل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يفوغ منهما دماغه. وهذه من الشفاعات الخاصة بأبي طالب، وإلا فقد قطع الله عز وجل على نفسه عدن أن الكافرين لا يؤذن بالشفاعة في أحد منهم، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن هذا عام خص منه أبو طالب. والشفاعة في أبي طالب ليست شفاعة إخراج، وإنما شفاعة تخفيف فقط، ليست شفاعة إخراج من النار، وإنما شفاعة تخفيف. هذه الشفاعات الثلاث ليست لأحد في العروصات إلا لرجل واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الشفاعة في أهل الكبائر، وهي تنقسم إلى قسمين: الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فالشفاعة تعتبر عاصمة لهم من دخول النار. والقسم الثاني: الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار فيخرج منها. وقد تواترت الأدلة ولله الحمد في مسألة الشفاعة في أهل الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في أهل الكبائر من أمة، حديث صحيح. يقول الناظم: مما تواترا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة، هذا هو المقصود، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومن الشفاعات كذلك الشفاعة في رفعة الدرجات بعد دخول الجنة، فإن من أهل الجنة من يكون في الطبقات العليا منها فيشفع في أهل الطبق في بعض أهل الطبقات السفلى فيرفع إلى درجته، كشفاعة الآباء في أبنائهم لقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكما شفع النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لأبي سلمة: وارفع درجته في المهديين. الشفاعة التي بعدها الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت سيئاتهم وحسناتهم، فلا يستحقون دخول الجنة ولا النار لاستواء الحسنات والسيئات، فينتظرون مرجحا من رحمة أو شفاعة، وهم المقصودون بقول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني إذا رأوا أهل الجنة قد قادتهم الملائكة إلى الجنة: سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وهم في الوسط لا يتبعون هؤلاء ولا هؤلاء، لأن حسناتهم وسيئاتهم مستوية. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونهاية أهل الأعراف إلى الجنة بالشفاعة، ونهاية أهل الأعراف إلى الجنة بالشفاعة وإن تأخر دخولهم. فهذه هي الشفاعات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة في الأدلة. وأما أن نثبت شفاعة يوم القيامة لا دليل عليها فهذا ممنوع، كما يعتقده المشركون في شفاعة أصنامهم لهم في قول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفع لنا عند الله عز وجل. فالشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم منتفية يوم القيامة، كما أبطلها القرآن. يقول الناظم: بعد إثباته للشفاعات قال: كشفاعة المختار في فصل القضاء وبعمه ودخول أهل جنان وبرفعة الدرجات في دار الرضا وبمن أتى بكبائر العصيان لا يدخلون النار أو أن يخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن، وشروطها إذن الإله كذا الرضا، ودليلها في النجم دون تواني، وهي قول الله عز وجل: وكم من ساعدوني صوتي اليوم تعبان، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. القاعدة 53: الكلام إن كان في دعاء أو أمر مضى وتحقق وقوعه فلا يعلق بالمشيئة، وإن كان في أمر غيبي أو أمر مستقبلي فيعلق بالمشيئة لزوما. المقصود بالمشيئة أن تقول إن شاء الله، ونحن نسمع أن كثيرا من الناس يعلق كلامه من غير تفصيل بقوله إن شاء الله، وهذا خطأ. بينما لا نسمع من أناس كلمة إن شاء الله في عامة أنواع كلامهم، وهذا أيضا خطأ. والقول الصحيح هو التفصيل، فإن هناك كلاما يعلق بالمشيئة وهناك كلام لا يعلق بالمشيئة. فالكلام الذي يعلق بالمشيئة أمران: الأمر الأول إذا كان الكلام عن أمر غيبي غير معلوم لك، فإذا كان كلامك عن أمر غيبي فيجب عليك وجوبا أن تعلقه بالمشيئة. فنحن صلينا الفجر هذا اليوم، ليس كذلك؟ نعم ولله الحمد. هل قبل الله صلاتنا؟ فنقول إن قبول الصلاة أمر غيبي فلا يجوز أن نجزم بوجوده، ولكننا نقول قبل صلاتنا إن شاء الله. هل الله يحبك؟ الجواب: إن محبة الله للعبد أمر غيبي فلا يجوز الجزم به إلا بعد تعليقه بالمشيئة. وعلى ذلك لا يجوز للإنسان أن يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. ولا يجوز لنا أن نشهد لمعين مات في صف المسلمين بين صف المسلمين والكفار بأنه شهيد، لأن كونه شهيدا عند الله أو ليس بشهيد أمر غيبي. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة أمر غيبي، وإنما نقول هو شهيد إن شاء الله من باب الوجوب، أو نقول نحسبه شهيدا والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. فلا يجوز التخوض في إثبات شيء من أمور الغيب جزما إلا بدليل، حتى لا يكون الإنسان ممن يقول ما لا يعلم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان الكلام في أمر غيبي فيجب أن تعلقه بالمشيئة، وإلا لاعتبرت متخوضا في علم الغيب ومتجرئا على إثبات شيء من خصائص الله عز وجل. القسم الثاني أو النوع الثاني مما يعلق به الكلام: إذا كان الكلام في أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع، إذا كان الكلام في أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع، نحن عندنا غدا سفر إلى المملكة، هل يجوز لنا أن نقول سوف نسافر إلى المملكة غدا ثم أسكت؟ الجواب لا، لأن السفر غدا أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع، أنت لا تدري عنه، ربما يعرض لك عارض من أمر الله عز وجل يحول بينك وبين السفر. فإذا كان الكلام في أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع فيجب عليك وجوبا أن تعلقه بالمشيئة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بل قال الله عز وجل عن إسماعيل لما علم بما هم به أبوه إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وما سيفعله عند إرادة الذبح أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، لأنه أمر مستقبلي لا يدري عن حقيقة ما سيقع، فعلق ذلك الأمر المستقبلي بالمشيئة. ولما صاحب موسى عليه السلام الخضر عليه السلام قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، لأن الأمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. بل أعظم من ذلك تربية الله عز وجل لعباده على هذه الكلمة في قوله: وهو الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله، وهو الله، من باب التربية. وكم من أمور تفلتت علينا بسبب اعتمادنا على حولنا وقوتنا وعدم نسبة الأمر إلى الله بالمشيئة، فكأن الله يعاقبنا بأن يقول لنا: لم تعلق الأمر بالمشيئة ولم ترد الأمر لحولي وقوتي، إذن اذهب. فتجد أن ما عزمت على فعله بالأمس قد وضع بينك وبينه حواجز وأحوال كثيرة حالت بينك وبين تطبيق، لكن لو قلت إن شاء الله لذلل الله عز وجل لك أسباب الكون حتى تحصل مقصودك. فكم من أمور تفلتت علينا ولم نستطع إنجازها أو إتمامها لاعتمادنا على حولنا وقوتنا وجزمنا بوقوعها. ففي هاتين الحالتين يجب أن تعلق الكلام يا أخي بالمشيئة، إن كان في أمر غيبي وإن كان في أمر مستقبلي. قد يقول لي قائل: لماذا قلت غير متحقق الوقوع؟ أقول لأن الأمر الغيبي إذا كان متحقق الوقوع بالدليل الشرعي فلا يجوز أن تعلقه بالمشيئة، كقولك سيخرج الدجال، هنا لا تقل إن شاء الله، لأن الأدلة الصحيحة ممن يعلم الغيب من الله عز وجل وهو يعلم الغيب أخبرنا بأن الدجال سيخرج، فتقول سيخرج الدجال وتجزم مع أن خروجه أمر مستقبلي لكنه متحقق الوقوع بإخبار الأدلة، وكذلك تقول ستخرج الشمس من مغربها في يوم من الأيام، هنا لا تقول إن شاء الله، ليس بلازم أن تقول إن شاء الله لأن علمنا بأن الله شاءه في آخر الزمان، وكيف علمنا أن الله شاءه؟ بإخبار الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ذلك. فإذا كان الكلام في أمر مستقبلي متحقق الوقوع فلا يلزمك أن تقول إن شاء الله، فهمتم هذا؟ طيب، وأما الحالة الثانية فهي الكلام الذي لا ينبغي تعليقه بالمشيئة، كلام لا ينبغي تعليقه بالمشيئة، وهو نوعان أيضا. النوع الأول إذا كان الكلام دعاء فالدعاء لا يجوز تعليقه بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم الطلب وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له، فلا يجوز أن تقول غفر الله لك إن شاء الله، رفع الله قدرك إن شاء الله، جمعنا بكم في الجنة إن شاء الله، هذا لا يجوز. قالوا لأن المطلوب في الدعاء الإلحاح وصدق الطلب وإعظام الرغبة، وتعليقه بالمشيئة ينافي ذلك، كمجيئك إلى رجل تاجر وتقول أعطني 50 دينارا إن شئت، فكأنك لا تعزم الطلب، كأن الأمر عندك سيان، إن حصل فمغنم وإن فات فليس في فواته مغرم، لكن أعطني 50 أرجوك يا أخي أعطني 50، ففيه صدق الطلب، الله يحب من الداعي ظهور صدق الطلب، ربي أعطني ربي أعطني ربي أعطني ربي أعطني، وهكذا في الإلحاح على الله عز وجل، فإن الإلحاح على الله سبيل الاستجابة. فإن قال وما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة من باب التبرك، نقول لا تعارض الدليل الشرعي ثم تحتج برأي أنت أتيت به من عند نفسك لا دليل عليه من الشرع، فلا يجوز لك أن تعلق الدعاء بالمشيئة ولو من هذا الباب، فإن من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يدعون ولا يعلقون الدعاء بالمشيئة تبركا، فلو كان تعليقه بالمشيئة تبركا من الخير لسبقونا إليه. القسم الثاني إذا كان الكلام في أمر مضى وانقضى فهنا لا يعلق بالمشيئة، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاءه، فلما وقع في كون الله هذا الأمر علمنا أنه قد شاءه، فلم تعلقه بالمشيئة وقد شاءه الله فعلا وواقعا. سألت إنسانا ما اسمك؟ فقال محمد إن شاء الله. طيب كلمة إن شاء الله هنا ما موقعها من الإعراب؟ نعم اسمك محمد في شيء مضى، سميت محمد وأنت في صغرك، وإنسان آخر أسأله كم عدد أولادك؟ قال 3 إن شاء الله، وهم ثلاثة في واقع الأمر. فإذا كان الكلام في أمر مضى وانقضى ووقع في كون الله فلا ينبغي تعليقه بالمشيئة، لأن تعليقه بالمشيئة حينئذ يعتبر لغوا لا فائدة منه. فإذا الكلام يعلق بالمشيئة في حالتين ولا يعلق بالمشيئة في حالتين، فيعلق الكلام بالمشيئة إذا كان في أمر غيبي ومستقبلي، ولا يعلق الكلام بالمشيئة إذا كان في أمر مضى وفي دعاء، والله أعلم. نعم. القاعدة 54، أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لذاته من الأسماء. انتهينا ولله الحمد والمنة من قواعد توحيد الألوهية والربوبية، ونبدأ الآن في بحر لا ساحل له وهو قواعد الأسماء والصفات وما أكثرها. نعم، قصدي وما أكثرها. القاعدة 54: أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لذاته من الأسماء والصفات بالأدلة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد. نعم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه القاعدة أظنها واضحة ولا تحتاج إلى شيء من الشرح. نعم. القاعدة 55: كل نفي نفاه الله عن نفسه في الأدلة فالواجب علينا فيه أمران: نفيه وإثبات كمال ضده، فنفي الظلم يتضمن كمال العدل، وهكذا وهكذا. نضرب أمثلة أكثر. قال الله عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه آية نافية، فالواجب عليك في آيات النفي أمران: أن تنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ولا تسكت، بل يجب عليك أن تثبت كمال ضده. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه الولد والصاحب لكمال غناه عن كل أحد، وقال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، وقال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، لكمال قوته وقدرته. فإذا ليس مذهب أهل السنة أن تنفي فقط، بل مذهبهم أن تنفي وتثبت كمال الضد، لأن النفي مجردا عن الإثبات نفي محض، والنفي المحض لا يجوز إقحامه في صفات الله عز وجل. فهمتم؟ واضحة هذه؟ القاعدة 56: أهل السنة يعتقدون أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في كيفية صفاتها، بل كيفيات صفاته تليق بجلاله وعظمته فليست كصفاتنا. هذه من أعظم القواعد في باب الأسماء والصفات، وهي التي من أجلها خالف الممثلة والمعطلة فمثل الأولون وعطل الآخرون. يقول العلماء من أهل السنة: إن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات والصفات، بمعنى أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في صفاتهما وكيفياتهما. فنحن نرى بأعيننا أشياء قد اتفقت في أسمائها ولكنها اختلفت في صفاتها، وكلها مخلوقة، فلا نزال نصف الشمعة بأنها مضيئة والشمس مضيئة، فاتفقت الشمعة والشمس أن كل منهما يوصف بماذا؟ بالإضاءة. فهل يلزم أن تكون إضاءة الشمس كإضاءة الشمعة، أو إضاءة الشمعة كإضاءة الشمس؟ الجواب لا، بل إضاءة كل منهما تخصه، فللشمس إضاءة تليق بها وتناسبها، وللشمعة إضاءة تناسب حالها. بل إننا نجد فيما بين البشر تقول: وجه وليد ووجه بندر، فاتفق بندر ووليد أن كل منهما له وجه، فإذا لكل واحد منهما صفات وجهه التي تخصه، أليس كذلك يا إخوان؟ بل إننا نقول إن الصقر له جناح والبعوضة لها جناح، فاتفق الصقر والبعوض أن كل منهما له جناح، فهل يلزم من ذلك أن يكون صقر جناح الصقر كجناح البعوض؟ كرم الله المجانين والحمقى أن يفهموا مثل هذا الفهم. فإذا نحن نتخذ قاعدة أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما يلزم أن يتفقا في مسماهما. اخرجوا عن المخلوقات وانظروا في أسماء صفات الله، فإن القرآن سمى أسماء صفات الله بأسماء نجدها متفقة مع أسماء المخلوقات. فالله له وجه وللمخلوق وجه، اتفقت في الأسماء. الله له يد وللمخلوق يد، اتفقت في الأسماء. الله له استواء وعلو وأصابع وحياة، وللمخلوق كذلك هذه الصفات. لكن هل اتفاقها في الأسماء يستلزم أن تكون أن تتفق في الصفات والكيفيات والهيئات؟ الجواب لا. فإذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات لا يلزم الاتفاق في الصفات، فهل يكون ذلك لازما فيما بين الخالق الكامل في صفاته من كل وجه وبين المخلوق الضعيف في صفاته من كل وجه؟ الجواب لا. فتلك قاعدة لا بد من فهمها، لأن هذه القاعدة هي بعينها قاعدة أهل البدع، ولكنهم حذفوا منها حرفا. أي حرف حذفوا منها حرفا؟ لا، شالوا حرف اللام. فالقاعدة عند أهل البدع توافق الأسماء يستلزم توافق الصفات، فالقاعدة بدون حرف اللام قاعدة شيطانية إبليسية مجرمة ملعونة بدعية بدون حرف اللام، لأنها تقتضي أن جميع ما وصف الله به نفسه هو بعينه كصفة المخلوقين. وهذا هو الذي جعل أهل التمثيل يمثلون، فإن القاعدة المتقررة عندهم أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. فلما نظروا إلى أسماء صفات الله وجدوها متفقة مع أسماء صفات المخلوقات المحدثات، فقالوا إذن يلزم من ذلك أن تكون الصفات كالصفات في كيفياتها. فقالوا الله له وجه ولكن كوجوه المخلوقين، لتلك القاعدة. الله له يد ولكن كيد المخلوقين، لتلك القاعدة. الممثلة عندهم نفس القاعدة، فالممثل والمعطل أصلوا نفس القاعدة. أملى عليهم إبليس في مدرسته أن هذه القاعدة أصل من الأصول التي لا بد من الاهتمام بها. نتيجة هذه القاعدة أن صفات الله كصفات خلقه. لما خرجت تلك النتيجة رضي بها أهل التمثيل فمثلوا، ورفضها أهل التعطيل. أهل التعطيل رفضوا نتيجة هذه القاعدة، قالوا لا يمكن أن يكون صفات الله كصفات خلقه، فبقوا حائرين. أو يعدلون القاعدة أم يحرفون صفات الله؟ حتى يتخلصوا من هذه النتيجة الباطلة؟ فوجدوا أن تحريف صفات الله أهون من تعديل قاعدة ورثوها عن آبائهم وأسلافهم. فقالوا الله لا وجه له، حتى يرتاحون من هذه القاعدة. الله لا يد له، الله لا استواء له، الله لا علو له. الذي جعل أهل التمثيل يمثلون هو الرضا بنتيجة القاعدة، والذي جعل أهل التعطيل يعطلون هو رفض نتيجة هذه القاعدة. فلما جاء أهل السنة العلماء الراسخون العارفون بالله عز وجل نظروا إلى هذه القاعدة وقلبوها، فقالوا تلك القاعدة تحتاج إلى زيادة حرف حتى تنقلب من كونها شيطانية إلى كونها رحمانية، وحتى تنقلب من كونها قاعدة بدعية باطلة إلى قاعدة سنية صحيحة. فزادوا حرف اللام، فحرف اللام هذا ضع عليه 1000 خط، إياك أن تحذفه أو يسقط منك حتى في الطباعة. فقالوا إن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. صحت القاعدة نقلا وعقلا وفطرة وحسا، وهي من قواعد أبي العباس في التدمرية، بحثها في أول التدمرية بحثا عظيما. قال إن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. قال الناظم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم. توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم. لنا يد وللبعوض مثلها، توافق الاسم فهل تشبهها؟ الجواب لا. فإذا الله له يد ولنا يد، لكن يد الله لائقة بجلاله وعظيم كبريائه، والمخلوق يده مناسبة لحاله وعجزه وضعفه. يد تطوي السماوات والأرض، انتبه، أو تشبهها بيد لو أمسكت شيئا لكلت قواها وضعفت. أمن يقول عين الله كعيون المخلوقين، بصر الله كبصر المخلوقين من الممثل؟ أولا يتقي الله؟ بصرك أنت يحجزه الشيء فلا ترى ما وراءه. لو أطفأنا أضواء الغرفة وحل عليك الليل لما استطعت أن تنظر إلى أصابعك التي تقلبها أمام عينيك. إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا بصرك أنت. أفتمثل بصر الخالق الكامل الذي يرى من تلك المسافات الشاسعة البعيدة التي تقاس بالسنين الضوئية؟ يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة؟ من هذا؟ هذا هذا مذهب إجرامي هذا. وأول من قال بالتمثيل هو رجل رافضي، وكم أفسد الرافضة عقيدة المسلمين. يقال له هشام بن الحكم الرافضي، قال قولته المشهورة: إن كل صفة في الله، إن كل صفة فيه فهي في الله، وأتوقف عن الذكر واللحية. هذه مقولته الكفرية تنقل عنه: إني أثبت لله كل ما فيه من الصفات وأتوقف في الذكر واللحية. من قال بأن صفات الله كصفات خلقه ما حكمه؟ الجواب: فقد كفر. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من مثل الله، من شبه الله بصفات خلقه فقد كفر. طيب وهؤلاء المعطلة؟ من عطل صفة من صفات الله تعطيل جحود وإنكار فقد كفر. فإذا هؤلاء كفرة وهؤلاء كفرة، لكن تكفير المعطلة يحتاج إلى شيء من الضوابط. فإن التعطيل إما أن يكون تعطيل جحود، وإما أن يكون تعطيل تأويل. فإن كان تعطيل جحود وإنكار وتكذيب للأدلة فهذا كافر، وأما إن كان تعطيل تأويل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تأويلا يسوغ في لغة العرب، وإما أن يكون تأويلا لا يسوغ في لغة العرب. سأضرب أمثلة: إن كان تأويلا لا يسوغ في لغة العرب ففاعله كافر، وإن كان تأويلا يسوغ في لغة العرب ففاعله فاسق وليس بكافر حتى تكشف عنه الشبهة. مثلا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. المعطلة طبعا، الممثلة قالوا: يدا كيد المخلوق، فكفرناهم بالتمثيل. لكن المعطلة قالوا: ليس المقصود بها يد الله حقيقة، وإنما المقصود بها ماذا؟ فإذا إنكارهم إنكار تأويل، إنكارهم للحقيقة إنكار تأويل. هل هذا التأويل الذي جنحوا إليه تأويل تقبل، تأويل يسوغ في لغة العرب أو لا يسوغ؟ الجواب: نعم، يسوغ في لغة العرب، لأن العرب تستخدم اليد وتقصد بها أحيانا النعمة والقدرة. إذن تأويلهم تأويل يسوغ في لغة العرب، ولذلك توقف العلماء في تكفيرهم. لكن ما رأيكم في معطل قال: ليس المقصود باليدين في هذه الآية يد الله حقيقة، ولكن المقصود بهما السماوات والأرض، بل يداه مبسوطتان، يعني بل السماوات والأرض مبسوطتان. هل هذا تأويل؟ الجواب: نعم تأويل. لكن هل هو تأويل يسوغ في لغة العرب؟ الجواب: لا. فمن أول أو حرف الصفة إلى تأويل أو تحريف لا يسوغ في لغة العرب فكأنه مكذب وجاحد، فهو كافر. فإذا قيل لك: هل المعطلة يكفرون؟ قل: إن كان تعطيلهم تعطيل جحود وتكذيب وإنكار فيكفرون، وإن كان تعطيلهم تعطيل تأويل ففيه تفصيل: إن كان تأويلا لا يسوغ في لغة العرب فيكفرون، وإن كان تأويلا يسوغ في لغة العرب فيفسقون ولا يكفرون ابتداء حتى تكشف عنهم الشبهة. نعم. القاعدة 57: أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله كلها حسنى، وسر الحسن فيها تسمي الله بها ولتضمنها صفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد بين المصنف عفى الله عنه وعنه سر الحسن في هذه الأسماء في نقطتين: أنها أسماء حسنى لإطلاقها على الذات الحسنة، لإطلاقها على الذات المقدسة. أحيانا تجمل الأسماء لجمال من سميت به، كذا ولا لا؟ حين قد يكون اسمك خالد، ولكن لجمال أخلاقك وروعة طلعتك يكون اسم خالد في نفسه جميل وحسن. لا نظرا إلى ذاته، وإنما نظرا إلى الذات التي سمي بها. فأسماء الله عز وجل حسنى لتسمي الله عز وجل بها. ومن سر الحسن فيها أن كل اسم منها يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والكبرياء والبهاء والعظمة. فالعزيز اسمه والعزة صفته، الحكيم اسمه والحكمة صفته. وهذه من خصائص الله عز وجل، التسمي بالاسم مع مراعاة معنى الصفة من خصائص الله. وأما أسماؤنا فهي أسماء تعريفية جامدة لا صفات فيها. فأسماؤنا إنما نحرص عليها لمجرد التعريف وحتى ننادى بها يوم القيامة، لكن أسماء الله لا، كل اسم منها فهو يتضمن صفة جمال وكمال وهكذا. نعم. القاعدة 58: أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين لحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، بل استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. وأظنها من تلك المحامد التي ستفتح على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد من قبلي. فأظنه والله أعلم يقصد هذه الأسماء التي لم يدعو الله بها أحد من الخلق في الدنيا، لأن الله أخفاها عن عباده فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن قلت: وكيف نجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فنقول: هذا حصر الثواب في العدد لا حصرا للعدد، هذا حصر للثواب في العدد لا حصرا للعدد. وأضرب لكم مثالين حتى يتضح الكلام. لو قلت لكم: إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة وترى مثال، والأمثلة ما تصدق، خاصة هذا المثال: إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشترى لي سيارة. هل يدل هذا التركيب على أنني لم أقل من الشعر إلا 100 بيت؟ هل يدل هذا التركيب الذي قلته: إن عندي 100 بيت من حفظها اشتريت له سيارة، هل هذا دليل على أنه ليست عندي أبيات شعرية أخرى؟ الجواب لا، ولكن أنا عندي ثواب وهو شراء سيارة، وحصرت هذا الثواب في عدد من الأبيات، فهذا حصر للثواب في العدد. من أراد مني سيارة فليحفظ من أبيات شعري 100 بيت، لكنني قد قلت من أبيات الشعر آلاف مؤلفة، طبعا هذا مثال، آلاف مؤلف، لكنني لما أردت ثوابا معينا ربطت هذا الثواب بعدد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حصر للجنة، لدخول الجنة في هذا العدد. فالجنة جعل الله لدخولها أسبابا، من جملة أسبابها أن تحصي من أسمائه عز وجل 99 اسما. فهذا ليس دليلا على أن الله لا أسماء له، بل له أسماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده بدلالة الحديث الآخر. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. وبهذا التخريج تتآلف الأدلة ولا تتنافر، خلافا للإمام ابن حزم الذي قال: ليس لله أسماء زائدة على 99. وهذا مذهب خاطئ، بل الصواب أن لله أسماء حسنى قد أخفاها الله عز وجل عن عباده لم تنزل في الكتاب ولا في السنة. ولا يجوز أن نصدق الصوفية في أن الله يوحي بهذه الأسماء إلى أوليائهم وإلى أقطابهم فيدعون الله عز وجل بها ويتصرفون في العالم بمقتضى دعاء الله عز وجل بها، فهذا دجل وكذب لا يجوز تصديقه ولا الاستماع إليه. مثال آخر: إن عندي مئة ريال أعددتها للصدقة، هل هذا دليل على أنني لا أملك إلا هذه 100؟ الجواب لا، ولكنني أردت الصدقة فأعددت لهذه الصدقة 100 ريال. والله عز وجل خلق الجنة وأعد لدخولها وجعل من جملة أسبابه أن يحفظ من أسمائه 99 اسما. فإن قلت وما معنى حفظ وأحصى الواردة في الحديث من حفظها من أحصاها، فنقول حفظ ألفاظها، الإيمان بمعانيها ومدلولاتها، التعبد لله عز وجل بمقتضاها. ليس المقصود حفظ ألفاظها فقط، فكم من إنسان يحفظ كثيرا من أسماء الله لكنه لا يتعبد لله عز وجل بمدلولها. الإحصاء الكامل والحفظ الكامل هو أن تحفظ من أسماء الله 99 اسما حفظا، كما تحفظ مثلا من المتون، تحفظها تسردها سردا إذا طلبناها منك. وهذا لا يكفي، هذا ثلث الحفظ. والحفظ الثاني حفظ إيمان، وهي أن تؤمن بمدلولات هذه الأسماء ومعانيها. الثالث حفظ عمل، وهي أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء فإذا حفظ ألفاظها، الإيمان بمدلولاتها ومعانيها، التعبد لله عز وجل بمقتضياتها. نعم. القاعدة 59: أهل السنة يعتقدون أن كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته كما فإنه يدل على صفة من صفات كماله، فالحي على الحياة والعليم على العلم وهكذا في كلها. واضحة ولا تحتاج إلى شرح؟ هذه القاعدة واضحة؟ أعدها مرة أخرى، انتبهوا لها. القاعدة 59: أهل السنة يعتقدون أن كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفات كماله، فالحي على الحياة والعليم على العلم وهكذا في كلها. طيب، والسميع اسمه، والسمع صفته، والقدير اسمه، والقدرة صفته، وهكذا في كل أسماء صفات الله. فإن قلت ولما قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، فنقول ردا على أوباش المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويجردونها عن صفاتها، فيقولون نؤمن أن الله عليم بلا علم، نؤمن أن الله قدير ولكن لا نصفه بالقدرة، نؤمن أن الله سميع ولكن لا نؤمن بالسمع، نؤمن أن الله بصير ولكن لا نؤمن بالبصر، فيثبتون الاسم ويكفرون بالصفة، يعني يحرفونها ويؤولونها ويخرجون الاسم عن مدلوله الصحيح. فاضطر أهل السنة إلى تقرير هذا الأمر وتثبيته، فلا يتم الإيمان بأسماء الله إلا إذا آمنت بها اسما وآمنت بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. فمن أنكر الاسم جملة وتفصيلا فقد ألحد في أسماء الله، ومن أثبت الاسم وأنكر الصفة التي يتضمنها ذلك الاسم فقد ألحد في أسماء الله. فإن الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها إنكار الاسم جملة وتفصيلا، ومنها أن يثبت الاسم وينكر صفته. قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في الأسماء له صور، هذه منها. نعم. القاعدة 60: فبان لنا بذلك أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات مشتقة من الأسماء، وصفات لا أسماء لها. مثل صفة الكلام لم تشتق من اسم المتكلم، صفة المجيء لم تشتق من اسم الجائي، صفة الإتيان لم تشتق من اسم الآتي، وهكذا، بل هي صفات استقلالية لا أسماء لها. القسم الثاني صفات لها أسماء، كصفة العزة تندرج تحت اسم العزيز، صفة القدرة تندرج تحت اسم القدير. فإذا صفات الله تارة تندرج تحت أسماء، وأحيانا تكون استقلالية لا أسماء لها. وهذا هو الذي يجعل أهل السنة يقولون إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم فهو يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، فهي دائرتان، دائرة الأسماء هي الدائرة الضيقة ويعقبها دائرة الصفات، فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. نعم. القاعدة 60: أهل السنة يعتقدون أنه لا يكمل الإيمان بأسماء الله إلا بالإيمان بها اسما وبصفاتها مع التعبد له بمقتضاها، أي الإيمان بأثرها. في اسم الله عز وجل الرقيب لا يتحقق إيمانك بأن هذا من أسماء الله إلا بعد أن تقطع 3 مراحل في الإيمان به. المرحلة الأولى أن تؤمن أنه من جملة أسماء الله، وهذا ما يكفي، انتقل منه إلى المرحلة الثانية وهي أن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وهي صفة الرقابة المطلقة، فلا يخفى على الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء. وهل هذا كافي؟ الجواب لا، لابد أن تنتقل منهما إلى المرحلة الثالثة وهي أن تتعبد لله عز وجل في أرضه بهذا الاسم. ومن التعبد أنك إذا جئت بمعصية واستخفيت بها عن عيون الناس وأغلقت الباب، فينبعث في قلبك الإيمان بهذا الاسم الذي آمنت به ودرسته في الكتب، فتعلم أن الله رقيب عليك فترمي هذه المعصية وتتوب إلى الله وتخرج. هذا هو التعبد لله باسم الرقيب، لأن من يتقحم في المعاصي مع إيمانه بأن الله رقيب فهذا دليل على وجود خلل في هذا الإيمان ونقص. حتى وإن ادعيت أنه إيمان على مقتضى أهل السنة، نقول انتبه، لو كنت مؤمنا به حقا الإيمان الكامل لزجرك هذا الإيمان عن مواقعة المعصية. وما أضعف إيماننا في هذه النقطة وهي التعبد لله بمقتضى أسمائه. مثال ثاني من أسمائه عز وجل التواب، كيف يكمل إيماني بهذا الاسم؟ الجواب لابد أن تقطع 3 مراحل. 3 مراحل: المرحلة الأولى أن تؤمن أنه من جملة أسماء الله عز وجل، المرحلة الثانية أن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة التوبة وهي صفة فعلية لله عز وجل، الصفة الثالثة أن تتعبد الله عز وجل بهذا الاسم في أرضه، فالله إنما خلقنا لنتعبد له بمقتضى أسمائه وصفاته. كيف أتعبد لله بهذا؟ أنك إذا فعلت شيئا من الذنوب والمعاصي فإنك تعلم أن لك ربا يتوب على عباده، فيحملك هذا الإيمان على أن لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، فتبادر بالتوبة لعلمك أن الله يتوب على من تاب. هذا هو التعبد لله عز وجل بهذا الاسم. مثال ثالث: لأن هذا الباب من أعظم الأبواب، قد ألفت كتب كثيرة في أسماء الله وصفاته في القسمين الأوليين، لكننا نريد مؤلفا يشرح للناس كيفية الآثار أو الآثار المترتبة على الإيمان بأسماء الله عز وجل، وهو شرح هذه الأسماء والآثار التي ينبغي تطبيقها والعمل بها في أرض الله حتى يدلنا على أن العبد مؤمن بهذا الاسم. من أسماء الله عز وجل الحفيظ، أليس كذلك؟ الحفيظ اسمه والحفظ صفته الفعلية، لكن انتبه، لابد أن تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وهي أن أبنائك إذا أرادوا سفرا لطلب العلم فإنك تستودعهم الله عز وجل دينهم وأمانتهم لعلمك بأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا من التعبد لله عز وجل بهذا الاسم. ما أجمل الدنيا بهذا التعبد، والله ما أجمل الدنيا بهذا التعبد. نحن نجد في دنيانا نكدا وفقرات مفقودة عندنا في دنيانا، هي هذه الفقرة، أننا لا نسعى دائما من صباحنا إلى مسائنا بالتعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم. القاعدة 61: أهل السنة يعلمون الصفات باعتبار معانيها على حسب الوضع اللغوي، ويجهلون كيفيتها، فهم مفوضون في الكيفية للمعنى. يا إخوان، أنتم تعلمون جميعا أن عندي بيتا في المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟ أنتم تعلمون بيتي من جهة وتجهلونه من جهة، تعلمون البيت باعتبار معناه اللغوي، فأنتم عرب، أنتم عرب أقحاح، تعرفون معنى البيت في اللغة العربية، فإذا بيتي معلوم لديكم باعتبار معناه، أليس كذلك؟ لكن باعتبار كيفيته وتفاصيل هيئته، إذا صار بيتي معلوما لكم من جهة المعنى، ومجهولا لكم من جهة الكيف. فإذا نحن نعلم الأشياء أحيانا من جهة معناها، ولكننا نجهلها من جهة كيفياتها، فالعلم بالمعنى لا يدل على العلم بالكيف، انتبه، لا تلازم بينهما. إن عند بندر سيارة، إن عند بندر سيارة، أنتم عرب تعرفون وش معنى السيارة، لكن كيفية السيارة ونوع السيارة وموديل السيارة ولون السيارة وعدد كفرات السيارة، لا خمس، واحد في الاستبنة وراء، إيش عرب أربعة تمشي بأربعة أنت. فالشاهد أن هذه السيارة التي يملكها الأستاذ بندر تعلمونها أنتم من جهة المعنى فقط لأنكم عرب، فأنزلتم هذا اللفظ العربي على مدلولاته في اللسان العربي وهذا صح، لكن لا أحد منكم يستطيع أن يتعرف على كيفيتها. فإذا السيارة صارت معلومة من جهة ومجهولة من جهة أخرى، معي الآن؟ يقول الشيخ هذا من قواعد، يقول الشيخ القارئ من قواعد أهل السنة أن صفات الله معلومة لنا من جهة ومجهولة من جهة أخرى. فإذا قال الله عز وجل إن لي وجها، فنحن نعلم معنى الوجه في اللغة العربية وهو ما تحصل به المواجهة، لكن كيفية وجه الله مجهول لنا، لا يجوز لنا أن نتخوض فيه ولا أن نتكلم فيه. إذا قال الله عز وجل إن لي بصرا، البصر معلوم في اللغة العربية وهو رؤية الأشياء، لكن كيفية بصر الله لا ندري عنها، الله أعلم بها. إذا قال الله عز وجل إن لي سمعا، فالسمع معروف هو سماع الأصوات، لكن كيفية هذا السمع على ما هو عليه الله أعلم به. إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء في اللغة العربية إذا كان مقيدا بعلى فمعناه العلو والصعود والاستقرار على الشيء، هذا معناه في اللغة العربية، لكن كيفية استواء الله ما ندري. فإذا أهل السنة لا يفوضون المعنى والكيف ولا يتكلمون في المعنى والكيف، بل يعلمون المعنى لأن ألفاظ الوحي عربية، فيجب علينا أن نحملها على اللسان على مقتضيات معاني اللسان العربي، وأما الكيف فإنهم يفوضون أمر العلم به إلى الله، فلا يعلم كيف وجه الله إلا الله. حتى جبريل، حتى ميكائيل، حتى الملائكة، حتى الأنبياء والرسل، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلم أحد من الخلق كيفية شيء من صفات الله عز وجل، بل ادخر الله عز وجل ذلك لعباده المؤمنين في الجنة إذا رأوه، حتى إذا رأوه عز وجل في الجنة فإنهم أعجز من أن يحيطوا به، فنحن نرى السماء ولا نحيط بها، بل إن الإنسان قد يقف أمام جبل يرى بعض أجزائه، لكن هناك أجزاء كثيرة من الجبل لم يقع عليها بصره، فالله لا يحاط به علما ولا يحاط به رؤية حتى في الجنة، لكننا نراه في الجنة رؤية تليق بجلاله وعظمته. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا وجه الله معلوم باعتبار المعنى ومجهول باعتبار الكيف، عين الله معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيف، استواء الله وعلوه معلوم باعتبار المعنى مجهول باعتبار الكيف. هل هذا صعب الفهم؟ ما في. العجيب أن هناك طائفة يقال لهم المفوضة، يقولون نحن لا نعلم الكيفيات، وقد أصابوا، ويا ليتهم وقفوا عندما أصابوا فيه، لكنهم تعدوا وغلوا وتجاوزوا وقالوا ولا المعاني. أرأيت إذا كنت تعرف قراءة اللغة الإنجليزية لكن لا تعرف معاني الكلمات؟ أنت تعرف تقرأ، أنت جيد في القراءة، لكن لو قلنا فسر لما عرفت المعنى. يقولون إن آيات الصفات منزلة منزلة اللغات الأجنبية التي تعرف ألفاظها ولا تعرف معانيها، وما أبعدهم عن الحق هؤلاء الظلال، وهذا شر أقوال أهل البدع كما وصفه أبو العباس بن تيمية. جاء عندنا طائفة يقال لهم الممثلة، قالوا يا شيخ إيش ما تعلم المعنى، بل نعلم المعنى ونعلم الكيفية، نعلم المعنى ونعلم الكيفية. فطائفة أنكرت العلم بالمعنيين جميعا، بالأمرين جميعا، وهم المفوضة، وطائفة ادعت العلم بالأمرين جميعا وهم الممثلة، وطائفة توسطت وهم أهل السنة والجماعة، فقالوا إنما نعلم من صفات الله معانيها فقط، وأما كيفياتها على ما هي عليه في الواقع فإننا نفوضها إلى الله عز وجل. فإذا نحن مفوضة في أي شيء؟ في الكيفيات ليس المعاني. أعد القاعدة مرة أخرى. أهل السنة يعلمون الصفات باعتبار معانيها على حسب الوضع اللغوي ويجهلون كيفيتها، فهم مفوضة في الكيفية لا المعنى. جميل، تفضل. القاعدة 62: الواجب في نصوص الصفات أن نؤمن بالصفة التي أخبر عنها النص، وأن نعتقد عدم مماثلتها لصفة الخلق، ونقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. نعم، إذا مررت في الكتاب والسنة على نص من نصوص صفات الله عز وجل فقف عنده حتى تحقق فيه ثلاثة أشياء لا يغني واحد عن واحد. في كل نصوص الصفات يجب عليك ثلاثة أمور إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة. الواجب الأول علي أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، فأبحث عن الصفة التي يتكلم عنها النص وأقول هي ثابتة لله. هل إثباتي لها كافي؟ الجواب لا، لابد أن تنتقل من الإثبات إلى الواجب الثاني، وهي أن تؤمن أنها لا تماثل شيئا من صفات المخلوقات، فتثبت الصفة وتقطع المماثلة. وهل هذا كافي؟ الجواب لا، انتقل مباشرة إلى الواجب الثالث، وهي أن تقطع طمع تفكيرك وقلبك على التعرف، من التعرف على كيفية هذه الصفة، أي لا تخوض في كيفيتي. فإن حققت هذه الأمور الثلاثة فأنت من أهل السنة في هذه الصفة. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، أليس هذا من نصوص الصفات؟ الجواب بلى، قف عنده حتى تحقق فيه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أثبت الصفة التي يدور حولها النص. ما الصفة التي يدور حولها النص؟ الوجه. إذن أؤمن بأن الله له وجه، بأن الله له وجها. الواجب الثاني أن أؤمن بأنه لا يماثل شيئا من وجوه المخلوقين. الواجب الثالث أن أقطع طمع عقلي وتفكيري عن التوغل في الدخول في استكشاف كيفية هذا الوجه، لأنه أمر غيبي ليس ثمة طريق إلى معرفة كيفيته. ثلاثة أمور أنت من أهل السنة في صفة الوجه، مبروك وجزاك الله خيرا. في قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، من آيات الصفات من يخرج لي الأمور الثلاثة؟ ها، نعم، صفة الرحمة، ثم أن هذه الرحمة لا تماثل رحمة المخلوقين. جميل، من أهل السنة في هذه الصفة. في قول الله عز وجل: ولتصنع على، بل يداه مبسوطتان، في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. ها، أؤمن بأن لله يدين، وأؤمن بأنها لا تماثل شيئا من صفة يد المخلوق، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية يد الله عز وجل. طيب ننتقل للسنة بثلاثة أمثلة. قال الله عز، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا من أحاديث الصفات. أؤمن بأن لله أصابع، وأؤمن بأنها لا تماثل أصابع المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الأصابع. مثال ثاني لكم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ها، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم، نعم، يا سلام، سلم، يا سلام. لا نكيف هي الثانية، لا نكيف يعني لا نمثل. يطلع الله. أقطع الطمع في التعرف على كيفية يجلس. انتبه، هناك من أهل البدع من أنكر إثبات الصفة التي دار حولها النص فخالف في الأمر الأول، ومن أهل البدع من أثبت الصفة التي يدور حولها النص ولكنه اعتقد أنها تماثل صفات المخلوقين فخالف في الأمر الثاني، ومن أهل البدع من سعى وطمع في التنقيب عن البحث عن كيفيات صفات الله فخالف في الأمر الثالث. فإن كنت تريد أن تكون سنيا في باب الأسماء والصفات فكل نص من نصوص الصفات كتابا وسنة تعامل معه في هذه النقاط الثلاث، والسلام عليكم. أعد القاعدة. القاعدة 62: الواجب في نصوص الصفات أن نؤمن بالصفة التي أخبر عنها النص. وهذا هو الواجب الأول، وأن نعتقد عدم مماثلتها لصفة الخلق، وهذا هو الواجب الثاني، ونقطع الطمع في التعرف على كيفيتها، وهذا الواجب السادس. الثالث معلش أنا الحساب عندي ضعيف. القاعدة الثالثة والستون: من مثل الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه معنى باطل ولا لازم عاطل. صحيح. أما تكفير الممثل فلا نفصل فيه، وأما تكفير المعطل الجاحد فإن كان جحود شرحناها، فإذن لعلكم تنقلون أو تحيلون على التعليق السابق. قاعدة واضحة. نعم. القاعدة الرابعة والستون: إيش فيها؟ وليس في وصف الله به نفسه معنى باطل. نعم. نعم. هؤلاء الممثلة يعتقدون أن فيما وصف الله هؤلاء المعطلة يعتقدون أن فيما وصف الله عز وجل به نفسه معنى باطل ولازم عاطل، وهي أن الله لما أثبت لنفسه الوجه يستلزم ذلك أن يكون كوجوه المخلوقين، هذا معنى باطل ولازم عاطل. فهو أراد من باب التكميل أن هؤلاء إنما جحدوا وهؤلاء إنما مثلوا لقيام تلك اللوازم الباطلة العاطلة في رؤوسهم، لكن لما لم تقم هذه اللوازم الباطلة والآراء العاطلة الكاسدة في عقول أهل السنة صارت نتائج أقوالهم صحيحة متفقة مع الكتاب والسنة. ولذلك ما ضل من ضل في عقيدته إلا بسبب ماذا؟ سوء تفكيره وفهمه. سوء تفكيره وفهمه. سوء الفهم هذا هو بلية الدنيا، مذ خلق الله عز وجل البشرية، مذ خلق الله البشرية، وأول آفة وقعت فيها البشرية هي سوء الفهم. سوء الفهم. فمن من الله عليه بفهم سليم فهذا نعمة على الأمة، ومن من الله عز وجل عليه بإدراك طيب صحيح فهذا نعمة. أنت انتظر، إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فخالف أمر الله بسبب سوء فهمه. لما قال الله عز وجل، لما قال إبليس لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، صدقه آدم لما قاسمهما إنه لهما لمنا فأكل منها، ولا نريد أن نكمل احتراما لمقام أبينا. ولما جاءت ولما عبدت الأصنام والأشجار إنما عبدت بالفهم الباطل، فهذا الفهم هذا إذا انحرف جاءت العقائد الفاسدة. ولذلك طوبى لطالب علم سعى في الأمة في تصحيح الأفهام، وأعظم ما تصحح به الأفهام هي هذه القواعد. هذه القواعد لأنها تضبط لك الفهم، تعرفك كيف تفكر في هذا الموضوع. إذا مرت عليك آية صفات كيف تفكر فيها؟ فكر فيها إذا كنت تريد سلامة الفهم بتلك النقاط الثلاث. فيلا يا طلاب العلم، ترى والله الأمة الآن تموج بها أمواج سوء الفهم. لا تتأخروا على الأمة، الأمة تحتاج لشيء من علمكم. إذا رجعت الآن إلى زوجتك وأولادك علمهم هذه القاعدة، أو علمهم شيء ما تعلمت، لأن تعليمك هذا سوف يكون سبيلا لتصحيح مو بالعقاد الاعتقاد بس، لتصحيح الفهم. فإذا صحت الأفهام صارت نتائج الأقوال والأعمال سليمة، وأما إذا فسدت فإن نتائج الأقوال والأعمال سوف تكون منحطة فاسدة كاسدة. واصل. القاعدة الرابعة والستون: لا مدخل للعقل في إثبات الصفات ابتداء ولا استقلالا، ولكن له مدخلا في الإثبات التبعي للنقل. فمن نعم. الصف نعم واضح، يعني أنه لا يجوز، أن باب أسماء الله عز وجل وصفاته باب توقيفي على الأدلة، فلا يجوز لك أن تثبت لله اسما بمجرد عقلك، ولا يجوز لك أن تثبت لله صفة بمجرد عقلك. فالعقل ليس دليلا ابتدائيا استقلاليا في إثبات شيء من الأسماء والصفات، فالذي ننكره إذا قلنا لا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات إنما ننكر دخوله ابتداء كدليل استقلالي يماثل دلالة الكتاب والسنة، هذا مرفوض عند أهل السنة والجماعة. لكن أولسنا نقول أحيانا، وتسمعون من أهل العلم وتقرؤون في كتبهم، إن علو الله قد دل عليه النقل والعقل، فإذن هم أدخلوا العقل في باب الأسماء والصفات، فكيف تقول لا مدخل للعقول في باب الصفات؟ أي الجواب الذي ننكره هو دخوله استقلالا، بمعنى أن العقل يثبت ما لم يثبته النص، هذا هو الذي ننكره. وأما أن يكون العقل في باب الصفات تابعا للنص فيثبت ما أثبته النص، فهذا من الاستدلال التأييدي للاستقلالي، فلا بأس بذلك. فنحن نقول الآن وجود الله قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، والعقل أليس كذلك؟ فإذا العقل ليس استقلاليا وإنما تبعي لدلالة الكتاب والسنة، فهذا من باب تكفير الاستدلال التبعي لا حرج فيه. فإذا هل العقل يقحم في باب الأسماء؟ عفوا، هل العقل يدخل في باب الصفات أو لا؟ تقول أما دخوله استقلالا ابتداء بلا متابعة للنص فهذا مرفوض، وأما دخوله كتابع لما أثبته النص فهذا لا حرج فيه. نعم. القاعدة 65: صفات الله تعالى إن كانت لا تنفك عن ذاته فهي الذاتية كالحياة والعلم، وإن كانت مما تفعل وتترك فهي الفعلية كالرحمة والرضا. واضح هذه إن شاء الله. الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في الكتاب والسنة لا تخرج عن قسمين: صفات ملازمة لذاته أزلا وأبدا لا يتصور انفكاكها عن ذاته، كالحياة لا يتصور أن تنفك الحياة عن الله، والعلم لا يتصور أن ينفك العلم عن الله، لأن الحياة إن انفكت وجب الموت والله منزه عن كل نقص، والعلم إذا انفك وجب الجهل، لأن صفة النقيض إذا ارتفعت ثبتت صفته الأخرى، ثبتت صفته الأخرى. والسمع لا يمكن أن ينفك عن الله عز وجل، وكذلك العلو من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عن الله عز وجل، ولا يتنافى علوه مع نزوله إلى السماء الدنيا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو القريب في علوه وهو العلي في قربه ودنوه ونزوله عز وجل، فلا تقس علوه بعلو المخلوقين ولا نزوله وقربه ودنوه بما يخص المخلوقين، لأنك إن جعلت هذه الصفات كصفات المخلوقين فسيحدث عندك التناقض، فتقول كيف يكون عاليا وهو نازل للسماء الدنيا، لأنك جعلت علوه كعلو المخلوق ونزوله كنزول المخلوق فتعارضت عندك. لكن لو أنك جعلت علوه لا يماثل شيئا من علو المخلوقين ونزوله لا يماثل شيئا من نزول المخلوقين لما أوجب عندك شيء من الاضطراب ولا الإشكال ولا التناقض. شو قاعدة؟ أعيدها مرة أخرى. صفات الله فإذا الصفات الملازمة لله عز وجل هذه يسميها العلماء صفات ذاتية. لماذا قالوا ذاتية؟ قالوا لملازمتها للذات لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وأما القسم الثاني فهي صفات خاضعة لمشيئة الله عز وجل وفعله، فيفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، كالضحك، فالله يضحك تارة ولا يضحك تارة أخرى، والعجب، فالله يعجب تارة ولا يعجب تارة أخرى، والغضب والسخط والرضا والكراهية، فالله يفعلها تارة ويتركها تارة أخرى، والنزول إلى السماء الدنيا كذلك، والاستواء على العرش أيضا من الصفات الفعلية، والمجيء والإتيان يوم القيامة أيضا من الصفات الفعلية. فإذا ما كان من الصفات يفعله الله تارة ويتركه تارة فنسميه فعلية لأنها متعلقة بفعله، وما لا ينفك عن ذات الله عز وجل جملة وتفصيلا لا أزلا ولا أبدا فهي ذاتية لملازمتها للذات. القاعدة 66: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، فالأولان توقيفيان على النص، والثالث توقيفي على صحة الإطلاق. طيب، ارسموا عندكم ثلاثة دوائر بعضها داخل في بعض، دائرة وسطى، دائرة صغرى، وفوقها دائرة كبرى، وفوق الجميع دائرة أكبر منهن. ارسموها يا إخوان حتى تبقى معكم في الدفاتر لتتضح، لأنها لو كانت في الصبورة لمسحت وانتهت. ها؟ نرسم دائرة صغرى ثم دائرة فوقها ثم دائرة فوق الجميع، تكون ثلاثة دوائر متتابعة. سموا الدائرة الصغرى الأسماء، وسموا الدائرة التي فوقها الدائرة الثانية الصفات، وسموا الدائرة الثالثة الأفعال والأخبار، سموها الأخبار، صارت ثلاث دوائر. انتبهوا حتى يتضح لكم هذا. أوسع الدوائر كلها دائرة الأخبار، ثم يعقبها دائرة الصفات، ثم أضيق الدوائر دائرة الأسماء. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، انظر لدائرتك، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أليس كذلك؟ وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، لأن كل اسم ففيه صفة ولا عكس، وكل صفة ففيها خبر ولا عكس. أخرج سهما صغيرا من الأسماء إلى دائرة الصفات، أخرج سهما صغيرا من دائرة الأسماء إلى دائرة الصفات، ثم أخرج سهما صغيرا من دائرة الصفات إلى دائرة الأسماء، فالأسهم تخرج من داخل إلى أعلى، ولكن لا تدخل من أعلى إلى أسفل. واضحة؟ ليس كل خبر يكون صفة، انتبه، تنزل بالسهم، لكن كل صفة خبر، فالسهم يخرج من الدوائر، لا يدخل في الدوائر. ليس كل صفة لا بد أن يكون لها اسم، لا تنزل بسهم من دائرة الصفات إلى دائرة الأسماء، لا، بل اخرج من دائرة الأسماء إلى دائرة الصفات، فكل اسم له صفة، وليست كل صفة لها اسم، وكل صفة فلا بد أن يكون لها خبر عن الله، ولكن ليس كل خبر عن الله لا بد أن يكون صفة، فهناك أشياء أخبر الله أنه يفعلها ولا يجوز لنا أن نشتق له منها صفات. مثاله قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله زارع، لكن الزراعة المنسوبة إلى الله ليست زراعة اسم ولا زراعة صفة، وإنما زراعة باعتبار أنها فعل من أفعال الله عز وجل، وخبر من الأخبار التي تخبر عنه، بل نحن نخبر أن الله شيء، فالله شيء من الأشياء، وهو أكبر الأشياء وأقدس الأشياء على الإطلاق، لقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أكبر الأشياء شهادة هو الله، فإطلاق الشيء على الله ليس إطلاقا أسماء ولا إطلاق صفات، وإنما هو إطلاق خبر عن الله عز وجل. بل إن الله عز وجل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب. منزل الكتاب تطلق على الله إطلاق اسم؟ لا. إطلاق صفة؟ لا. إطلاق خبر عن فعل فعله الله عز وجل، وهو أن من جملة أفعاله أنه أنزل الكتاب. موجد السحاب، هازم الأحزاب، نحن نقول في دعائنا: قاصر الأقاصرة، كاسر الأكاسرة، أليس كذلك؟ بل نحن نقول في دعائنا: والذي نفسي بيده، أو في قسمنا: والذي نفسي بيده. هذه ليست إطلاق اسم ولا إطلاق صفة، وإنما هي إطلاق خبر عن الله عز وجل. فإذا لا تشتق من الصفات أسماء، ولكن اشتق من الأسماء صفات، ولا تشتق من الأخبار عن الأفعال صفات، ولكن اشتق من الصفات أخبارا عن أفعال الله عز وجل. ولا تشتق من الأخبار صفات، ولكن اشتق من الصفات أخبارا. صح ولا خطأ؟ طيب، إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. وضحت القاعدة؟ وضحت القاعدة ولا لا؟ نعم، تفضل. إطلاق الساتر على الله، هل يجوز أقول يا ساتر؟ الجواب يجوز، لكن ليس إطلاق اسم ولا إطلاق وصف، إنما إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله. أوليس الله يستر على عباده؟ فإطلاق الساتر عليه ليس إطلاق اسم ولا صفة، وإنما إطلاق خبر، لكن من أسمائه الستير، من أسمائه الستير. نعم، تفضل. القاعدة 67: أسماء الله مترادفة باعتبار دلالاتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة، كأسماء يوم القيامة والسيف والنبي. نواصل. القاعدة تقول: إن أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، ومتباينة من حيث الصفات. قبل أن نبدأ في أسماء الله، أقول: الله عز وجل قد سمى يوم القيامة بعدة أسماء، أليس كذلك؟ أعطوني من أسمائه. يوم القيامة الصاخة، اليوم الآخر، يوم الحشر، القارعة. خلاص كفي كفي بركة. نجدها أسماء كثيرة، ليس كذلك؟ هل كل يوم منها يدل على يوم مستقل، أم أن جميعها يدل على يوم واحد؟ إذن جميعها يدل على يوم واحد، وهو ذلك اليوم الذي سيكون مقداره 50,000 سنة. إذن جميع هذه الأسماء تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة، وهي ذات، لو تقصر على شوي طيب. فجميع هذه الأسماء تدل على يوم واحد، فإذن يوم القيامة، انتبهوا معي، هو يوم الصاخة، صح؟ ويوم الصاخة هو اليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم الحشر، ويوم الحشر هو يوم القارعة، والقارعة هي يوم الصاخة، لا هو يوم التغابن مثلا. فإذا كلها متفقة باعتبار دلالتها على يوم واحد، لكن انظر إلى صفات كل واحد منها. فيوم القيامة يدل على أن الناس يقومون من قبورهم، يوم الصاخة يدل على شدة الأصوات وانزعاج الآذان، فإنه لو جاء أحد عندك وصرخ عند أذنك تكون أذنك إيش؟ هذا هو الصخيخ، هذا هو الصخيخ. فسماء تتشقق لها صوت عظيم هائل يوم القيامة، كواكب يصطدم بعضها في بعض، بحار تسجر، نيرار تضطرم، سماء يعني شمس تكور، وقمر ينطفئ نوره. إذن هناك أصوات مزعجة يوم القيامة تجعل الأذان صاخة. فإذا انظر إلى صفة هذا الاسم وصفة هذا الاسم، هل هما متفقان ولا مختلفتان باعتبار الصفات؟ فإذا هما متفقتان باعتبار ذات اليوم الواحد، ولكن مختلفة باعتبار صفاتها. اليوم الآخر صفته أنه لا يوم بعده، يوم الحشر صفته اجتماع الناس في صعيد واحد، القارعة هو خوف القلوب، الصخيخ في الآذان والقرع في القلوب. فإذا هذه الأسماء يصدق عليها أنها أسماء متفقة وأسماء مختلفة، فهي متفقة باعتبار دلالتها على يوم واحد، ولكنها مختلفة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة. انتهينا من هذا؟ خذ مثال ثاني. أسماء الأسد، أسماء الأسد، الليث، قسورة، حيض، الحيض، حيض ليس من أسماء الأسد، حيدرة، هزبر، ها، الضرغام، خلاص ملك الغابة. هذه الأسماء كلها تدل على ذات الأسد، فالليث هو قسورة، والقسورة هو حيدرة، والحيدرة هو هزبررة، والهزبررة هو الضرغرة، إلى آخره. فإذا أسماء الأسد متفقة باعتبار دلالتها على الذات، ذات الأسد، لكنها كل اسم منها يدل على صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الثاني. فإذا أسماء الأسد متفقة في شيء ومختلفة في شيء آخر، فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومختلفة باعتبار دلالتها على صفات متعددة. أسماء السيف، السيف، المهند، البتار، من باب الاختصار نقف، نقف من باب الاختصار. فإذا هذه الأسماء كلها تدل على ذات السيف، فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات السيف، لكن كل اسم منها يدل على صفة، مثل المهند أنه مصنوع في الهند، البتار شديد القطع، وهكذا. فكل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الثاني، فإذا هي مختلفة باعتبار الصفات، لكن باعتبار دلالتها على ذات واحدة فهي متفقة. أعظم منها ونجعلها فوق أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماؤه كثيرة في القرآن في السنة ولا لا؟ فهو محمد، أحمد، الهادي، ما أدري، الماحي، نبي الرحمة، نبي الملحمة. هل كل اسم منها يدل على ذات مستقلة؟ الجواب لا، بل جميعها تدل على ذات محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل اسم منها يدل على صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الثاني. فمحمد يدل على كثرة صدور الحمد منه، محمد يدل على صفة كثرة الحمد له، وأحمد يدل على كثرة صفة الحمد منه، فلكثرة صدور الحمد منه لله فهو أحمد، ولكثرة صدور الحمد من الخلق له صار محمد. الماحي محى الله به الكفر، نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي الملحمة وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا كل صفة منها يصف هذه الذات بصفة غير صفة الاسم الآخر، فيصح أن نقول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ولكنها مختلفة باعتبار دلالتها على ذات على صفات متعددة. ونقف ولا ندخل في أسماء الله؟ واضح أسماء الله؟ واضحت أسماء الله. فإن أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل نجدها متعددة. الله، الله السميع العليم، ويكفي كثيرة. هل كل اسم منها يدل على إله؟ لا لا، جميعها كلها تدل على ذات الله عز وجل، فهي باعتبار دلالتها على ذات واحدة متفقة، متفقة. فالله هو السميع، السميع هو العليم، العليم هو البصير، ما فيه. لكن لو نظرت إلى كل اسم منها وجدت أنه يحمل صفة غير صفة الاسم الآخر، فالله يحمل صفة الألوهية، السميع يحمل صفة السمع، العليم يحمل صفة العلم، القهار يحمل صفة القهر، العلي يحمل صفة العلو، الحي يحمل صفة الحياة، فكل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. فإذا هل أسماء الله متفقة أم مختلفة؟ خطأ، متفقة خطأ، مختلفة خطأ. متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومختلفة باعتبار دلالتها. اقرأ القاعدة حجي، اقرأ القاعدة. انتبه، أسماء الله مترادفة أي متفقة، سمها مختلفة، سمها متباينة، ثم سمها مترادفة، سمها متفقة. الاختلاف في العبارات ما يضر. أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ثم ومتباينة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة. هذا هو، فهمتم القاعدة؟ قد يسأل سائل يقول لماذا قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة؟ نقول ردا على الأوباش المعتزلة الذين قالوا أسماء الله كلها متفقة ولا تفصيل. لما قالوا ذلك؟ لأنهم ينكرون أصلا الصفات، ينكرون الصفات التي تتضمن هذه الأسماء، فهم لم يروا إلا جانب الاتفاق منها ولم يروا جانب الاختلاف، لأنهم يعطلون أسماء الله عن صفاته، والله أعلم. اقرأ القاعدة 68. الصوت يا إخواني، الصوت يا أحبابي. القاعدة 68، ظواهر نصوص الصفات مراد مقصود إن كان هو الظاهر الذي يفهمه أهل السنة، وليس هو الظاهر المراد إن كان هو الظاهر عند أهل البدع. اعلموا أن نصوص الصفات فيها ظاهران، ظاهر يفهمه أهل السنة وهو الظاهر الحق، وظاهر يفهمه أهل البدع وهو الظاهر الباطل. ففي قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، ظاهر يفهمه أهل السنة وهو أن لله عينا لائقة بجلاله وعظمته لا تماثل أعين أحد من المخلوقين، وظاهر يفهمه أهل البدع وهو أن المقصود بالعين هنا هو العلم، ولتصنع على علمي، هذا عند أهل البدع. فإذا قيل لك هل ظاهر هذه الآية مراد أم غير مراد، لا تقل إنه مراد مطلقا، ولا تقل إنه غير مراد مطلقا، بل قل إذا كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة من هذه الصفة فلا جرم أنه مراد، لأنهم لا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا الحق، والحق يجب قبوله، وليس هناك ظاهر في نصوص الصفات يفهمه أهل السنة على طريق الخطأ أو الضلال أو التأويل أو التحريف أو إخراج مدلولات ظواهر نصوص الصفات عن ظاهرها. وليس هناك ظاهر حق عند أهل البدع، فجميع ما يفهمه أهل البدع من ظواهر نصوص الصفات كله باطل، ولذلك لا تطلق أن الظاهر مراد أو غير مراد حتى تفصل فتقول إن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فليس بمراد، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو مراد. وهذه من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية، لأن لفظ الظاهر صار لفظا مجملا، لأن لفظ الظاهر صار لفظا مجملا يحتمل الحق والباطل، والألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا يجوز أن نقبلها مطلقا لأن فيها باطل لن والباطل لا يقبل، ولا أن نردها مطلقا لأن فيها حقا والحق لا يرد، بل هي موقوفة على التفصيل حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. لأنك قد تقول خلاص، أقول إذا كنتم تريدون أن تتكلموا تفضلوا، أسكت قليلا حتى أستمع إليكم. الله يغفر لكم، غفر الله لكم. لأنك قد تقول إن ظاهر النصوص مراد، فيكون السائل من أهل البدع الذين لا يفهمون إلا ظواهر يفهمها المبتدعة، وقد تقول إن ظاهر النصوص غير مراد وتسكت، ويكون السائل من أهل السنة ولا يفهم من ظواهر النصوص إلا الحق، فحينئذ لا تطلق لا هذا ولا هذا، وإنما الواجب فيه التفصيل. وفي وللعبد الضعيف رسالة اسمها رسالة في بيان قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة، لأن هناك ألفاظ مجملة جرت على لسان أهل البدع كلفظ الجسم والجهة والحيز والمكان وغيرها من الألفاظ، فما مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ يقول لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد، ومنها لفظ الظاهر. فأسألك يا أخي الكريم، هل ظاهر النصوص مراد؟ لا، مراد إن كنت تقصد به الظاهر عند أهل السنة، فلأن أهل السنة لا يفهمون من ظواهر النصوص إلا الحق، وغير مراد إن كنت تقصد الظاهر الذي يفهمه أهل البدع. في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطة، ماذا يفهم أهل السنة من ظاهرها؟ إثبات الصفة اليدين لله. طيب، وماذا يفهم منها أهل البدع؟ القدرة. أي الظاهرين مراد؟ الأول. إن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو مراد، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فغير مراد. أظنها واضحة. نعم، تفضل. القاعدة 69: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكل قول نثبته للذات فنحن نثبته للصفات، ومن فرق في القول بينهما فقد فرق بين متماثلين. هذه ترى من قواعد أبي العباس كلها في التدمرية، اللي بيفهم هذه بيستطيع أن يقرأ التدمرية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فتقول للمبتدع أو أنت تثبت أن لله ذات؟ فيكون الجواب مباشرة نعم أثبت أن لله ذات. فإذا كنت تثبت أن لله ذات فيجب عليك أن تثبت أن لله صفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأي شيء تثبته لهذه الذات فيجب عليك أن تثبته للصفات. فإذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل له ذات فيجب عليك أن تؤمن أن لهذه الذات صفات، إذ ما من ذات في الخارج إلا ولا بد أن يكون لها صفات. في الخارج يعني في خارج الذهن، إذا قالوا في الخارج يعني خارج الذهن، لأن الذهن قد يفرض ذات لا صفات لها، لكن في الخارج فيما نراه بأعيننا ليس هناك شيء له ذات إلا ولا بد أن يكون لهذه الذات صفات. وهذا رد على المعتزلة الأوباش والجهمية من الذين يثبتون أن لله ذات ولكن ينكرون صفاته، صفات هذه الذات، فما من ذات إلا ولها صفات. فإذا كنت تؤمن تقول بأن الذات موجودة، فإذا كنت تؤمن وتقول بأن الذات موجودة فيجب عليك أن تقول إن الصفات ثابتة وموجودة. انتظر ثم تقول له هل ذات الله مثل ذوات الخلق؟ سيقول مباشرة لا، لا أعلم عن أحد من أهل البدع أنه قال إن ذات الله كذواتنا، حتى الممثلة إنما الممثلة يقولون صفات الله كصفاتنا لكن ذاته ليست كذواتنا. فتقول له إذا كنت تثبت أن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقات فقل كذلك في الصفات، فقل إن صفات هذه الذات لا تماثل صفات المخلوقات، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فأي شيء تقوله في الذات فقله في الصفات. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ فإذا كان يثبت أن لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فيجب عليه أيضا أن يثبت صفات لله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. ذات الله علية؟ الجواب نعم، إذن صفاته علية. ذات الله كاملة أو ناقصة؟ كاملة، إذن صفاته فهما متماثلان. فمن أعطى الذات قولا وأعطى الصفات قولا آخر فقد فرق بين أمرين متماثلين، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.